على عكس ذلك، إنما على حسب تقدير الله الأزلي. وقدر الله سبحانه مقادير الخلق من الخير والشر والطاعة والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلك، وقدر آجال الخلق ولم يخف عليه شيء مما حدث ومما يحدث إلى ما لا نهاية له. وهنا قد يتساءل إنسان يستغرب، كيف تقولون مما يحدث إلى ما لا نهاية له؟ أليست الجنة باقية بإبقاء الله؟ بلى. والنار باقية بإبقاء الله. والله عالم بما يكون في الجنة إلى غير نهاية. واضحة؟ ما في إشكال. وعالم بما يكون في النار من أمور إلى ما لا نهاية له. فهذه الأمور التي تكون وتحصل في الجنة إلى غير نهاية، كل ذلك سبق في تقدير الله الأزلي. يعني الله قدر ذلك في الأزل، والله عالم في الأزل بكل ما يكون، بكل ما دخل في الوجود، وما سيدخل فيما بعد، وما يكون في الجنة إلى غير نهاية وفي النار إلى غير نهاية. كل ذلك سبق في تقدير الله، سبق في علم الله وتقديره الأزلي. وما يحصل في هذا الكون والعالم من خير وشر وإيمان ومعصية وطاعة وغير ذلك، كل هذا بتقدير الله حصل، كل هذا بتقدير الله حصل وبتقدير الله وجد. والشر من أعمال العباد، الشر من أعمال العباد وجد بقضاء الله وقدره وعلمه وخلقه، لكن الله لا يحب الشر ولا يأمر به، ولكن مستحيل أن يحصل بغير تقدير الله، لأنه لو حصل بغير تقدير الله لكان الله مغلوبا في ملكه، لكان دخل في ملك الله ما لم يرده، وهذا يدل على العجز، وهذا يدل على العجز. فإذا كل ما دخل في هذا العالم فهو بقضاء الله وقدره بعلمه الأزلي وجد وكان، وهكذا ما يكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. قال المؤلف رحمه الله: فالمخلوقات التي خلقها فدخلت في الوجود، والتي ستخلق ولم تدخل في الوجود بعد، يعني بعد ما وجدت، كل بعلمه الأزلي، كل بعلمه الأزلي الذي هو علم واحد شامل يتعلق بسائر الممكنات العقلية وبالواجب العقلي وبالمستحيل العقلي. يعني علم الله شامل لكل ذلك، لأن الله يعلم الجائز العقلي بأنه جائز عقلي، ويعلم المستحيل بأنه مستحيل، ويعلم الواجب بأنه واجب الوجود، يعني يعلم أن ذاته واجب الوجود ليس غيره أوجده، وأنه سبحانه وتعالى لا يجوز في العقل عدمه، وأنه سبحانه لا يجوز في العقل عدمه. إذن علم الله شامل لكل هذه الأمور، علم الله شامل لكل الأشياء، ليس فقط للممكنات بل للممكن ويعلم الله أنه ممكن، وللمستحيل ويعلم أنه مستحيل، وللواجب واجب الوجود ويعلم أنه واجب الوجود، يعني مستحيل أن يكون معدوما. وهنا عند قول المؤلف وتقديره الأزلي قال الشيخ الشارح الحافظ الإمام المجتهد رحمه الله: تقدير الله تدبير الله. تقدير الله شو يعني؟ تدبير الله. وتدبير الله ما معناه؟ إيجاد الله الأشياء على ما سبق به علمه ومشيئته، يعني على ما سبق في علم الله ومشيئته الله يوجد الأشياء، يوجد الأشياء. وعند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقدر آجال الخلائق، قال الشيخ الشارح رحمه الله: فإن الأجل مضروب لكل واحد منهم مبرم لا يحتمل التقدم والتأخر. يعني سبق في تقدير الله أن يعيش فلان إلى هذا العمر، فلا يموت قبل انتهاء هذا العمر، ولا يبقى بعد انقضاء وانتهاء هذا العمر ولو لحظة ولو نفس، لا يبقى، بل بانتهاء أجله يموت. لذلك ماذا قال النسفي؟ نحن هون عم نشرح العقيدة الطحاوية، وفي العقيدة النسفية ماذا قال النسفي؟ والمقتول ميت بأجله. والمقتول ميت بأجله، مش يعني القاتل قطع عليه أجله، لا، أجله هون انتهى. يعني من قدر الله له أن يعيش إلى 100 ما بيعيش أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، لا بنفس ولا أقل من نفس، بل على حسب ما قدر الله يكون. يعني الإنسان لا يستطيع، كل أطباء الأرض أن يؤخروه بعد انتهاء أجله ولو بنفس واحد، كل أطباء الأرض، كل أطباء الأرض لو اجتمعوا على مريض ليؤخروه بعد انقضاء أجله ولو بنفس واحد لا يقدرون على ذلك، لا يقدرون على ذلك. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا شيء سبق في تقدير الله سبحانه وتعالى. وعند قول المؤلف: ومما يحدث إلى ما لا نهاية له، قال الشارح رضي الله عنه: قال بعضهم: الله عالم في الأزل. حاولوا تحفظوها العبارة: الله عالم في الأزل بكل ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. كل هذا الله يعلمه، كل هذا الله يعلمه، ولا يغيب عن علمه شيء بالمرة. يعني تحرك حبة رمل في الصحراء التي لم تصل إليها أقدام البشر، الله تعالى لا تغيب عن علمه حركة هذه الذرة، حركة حبة هذه الرمل لا تغيب عن علم الله عز وجل. علم الله شامل لكل ذلك، علم الله شامل لكل ذلك. وعند قول المؤلف: وبالواجب العقلي وبالمستحيل العقلي، قال المؤلف: الممكن العقلي. شو هو الممكن؟ تعريف الممكن العقلي، لأنه ظني مرأت معنا عدة مرات وبيناها وذكرنا شيء مختصر يعني بتفسيرها وشرحها، لكن لما بنحفظ عبارة بيصير عندنا تحصين لأنفسنا بالعلم. فدايما لما بتصير بتسمع أنت الممكن العقلي الجائز العقلي بتصير أنت شو تلقائيا بتستحضر معناها لأنك حافظ. شو هو معناها؟ الممكن العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. مذكرين لما قلنا هذا العالم من الممكنات، هذا العالم ممكن عقلي. إذن حأرجع عيد العبارة، الممكن العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. طيب شو هو المستحيل العقلي؟ ما لا يتصور في العقل وجوده، ما لا يتصور في العقل وجوده، يعني هذا الأمر مستحيل، يعني لا يدخل في الوجود، كوجود الزوجة لله أو الولد أو الشريك أو المكان، هذا مستحيل، هذا لا يحصل، هذا مستحيل فلا يحصل. والواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه. ما هو الواجب العقلي؟ ما لا يتصور في العقل عدمه. والعقل لا يتصور أن يكون الله معدوما، العقل لا يتصور أن تكون صفات الله معدومة، هذا مستحيل، هذا مستحيل. علم الله تعالى كما قلنا شامل لكل هذا الذي شرحناه، يعني نؤكد فنقول علم الله شامل لكل الأشياء المستحيل والممكن والواجب، علم الله يشمل كل ذلك، علم الله يشمل كل ذلك. والله سبحانه وتعالى هو عالم بكل ما سيكون في هذا العالم وكل ما سيحدث في هذا الكون وفي الجنة والنار إلى غير نهاية، جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا الله عالم بذلك، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عن علمه شيء. وكل ما سيحدث إجمالا وتفصيلا ولا يلزم من ذلك تغير العلم، يعني الله سبحانه وتعالى علمه علم واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير، أما نحن علمنا فيزيد وينقص ويتغير، ونحن علمنا نكتسبه شيئا بعد شيء، ما هيك؟ علم الله ليس كذلك، هو علم واحد أزلي أبدي شامل لكل المعلومات، شامل لكل المعلومات، ولا يكتسب شيئا بعد شيء فيزداد علمه، هذا مستحيل، لأن هذا شو بيكون معناته؟ سبقه جهل، ونسبة الجهل إلى الله نقص، والنقص على الله محال، ومن وصف الله تعالى بالنقص كافر. إذن علم الله لا يتجدد، وعلمه لا يحدث شيئا بعد شيء كما يحدث في علم المخلوقات في علم المخلوقين، لا، إنما علمه علم واحد شامل لكل الأشياء لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. قال المؤلف رحمه الله: علم الله يعلم به الأزلية، أنه أزلي، يعني الله يعلم أن ذاته أزلي ويعلم أن صفاته أزلية. علم الله يعلم به الأزلية والحادثة بعلمه، يعني يعلم أن الحادث حادث، يعلم ذاته الأزلي ويعلم الخلق، يعلم بعلم واحد أزلي لا يتجدد. يعني كل ما سبق في علم الله تعالى وكل ما علمه الله تعالى لا يطرأ عليه تغير. أنت وأنا قد نكون تعلمنا ثم نسينا، ثم بالمذاكرة تستحضر، وقد أحيانا تتعلم هذا الشيء اليوم ثم غدا تكتسب تفصيلا فيه أوسع. تكتسب فيه الشيء اللي تعلمته اليوم، تاني يوم تاخد فيه تفصيل أوسع. هذا الأمر اليوم عرفته، بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة يمكن يصير عندك هذا الأمر الذي تعلمته اليوم قد تبحرت في معرفته وفي تفاصيل أموره التي كنت تجهلها قبل الآن. هذا بالنسبة لمين؟ للمخلوق. أما الله فليس كذلك. يعني كل الأمور، كل الأمور بكل تفاصيلها، بأدق التفاصيل، بأدق التفاصيل، ومتى تكون وفي أي بلد ومع من وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي عصر، كل ذلك جملة وتفصيلا الله يعلمه. كل ذلك الله يعلمه، ولا يتجدد له علم، ولا يتجدد له علم، لأن الذي يتجدد له علم شو؟ حادث، مخلوق. قال المؤلف رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الشرح: أي أن الله تعالى أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية تحقيقا لمعنى الابتلاء. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، وأنهاهم عن معصيتي. فإذا الله تعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته تحقيقا لمعنى الابتلاء. وانتبهوا، ما معنى تحقيقا لمعنى الابتلاء؟ هذا العبد يختبر ليس ليعلم الله تعالى إن كان ثابتا صابرا طائعا أم لا. لا، قلنا علم الله تعالى لا يتجدد لا يتغير، لكن ليظهر للعباد من هو الطائع ومن هو العاصي. فيبتلى العبد ويختبر لا ليزداد في علم الله شيء. فالله عالم قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق الكون وقبل أن يخلق العالم في الأزل هو عالم إن كان فلان سيفعل وينفذ ما أمره الله به أم سيكون عاصيا. هذا شيء سبق في علم الله، وليس عند ظهور المعصية من العبد يعلم الله بذلك. لا، انتبهنا، وليس عند ظهور المعصية من العبد يعلم الله بذلك. لا، الله في الأزل عالم بذلك. واضح؟ ليس عند إقامتك للصلاة يعلم الله أنك تقيم الصلوات. لا، هو في الأزل عالم بمن يصلي وبمن يكفر، بمن يؤمن وبمن يفسق، هو عالم في الأزل. وليس عند حصول هذه الأمور من العباد يتجدد له علم بذلك. لا، علمه سبق بذلك. واضح لهون؟ فاللي بيقول ما بظن هالشغل الله يعلم أين هي، أو بعض بالعامية بعبارة تانية بيقولوا الله ما بيعرف هالشغل وينية، هذا كافر، لأنه نسب الجهل إلى الله. لأنه نسب الجهل إلى الله تعالى. والله ماذا قال؟ وهو بكل شيء عليم. بكل شيء، بكل شيء. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو عالم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن الابتلاء والاختبار هذا ليميز العبد، ليميز، ليرى العبد، ليعرف العبد هذا طائع وهذا عاصي. أما الله عالم بذلك في الأزل. ومن اعتقد أن الله يتجدد له علم هذا ليس مسلما، لأنه جعل الله حابسا مخلوقا مثلنا. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. الشرح شرع، يعني بدأ شرع المؤلف هنا بشرح المشيئة التي هي إحدى الصفات الأزلية التي معرفتها لها أهمية كبيرة في أصول الدين، لأنه الذي يخطئ في مسألة المشيئة، الذي يخطئ في فهم موضوع المشيئة فيعتقد أن الله مشيئته حادثة، أو مشيئته تتغير، أو مشيئته تحت مشيئة العباد، فهذا كافر. ليش عم بيقول هون أنه هذا الأمر له أهمية كبيرة في أصل الاعتقاد؟ لأنه الخطأ في هذا مهلك، لأن الخطأ في هذا مهلك. برجع بعيد، الذي يخطئ في فهم مسألة المشيئة فيعتقد أن مشيئة الله حادثة، أو أن مشيئة الله تتغير، أو أن مشيئة الله تحدث شيئا بعد شيء، أو أن مشيئة الله تحت مشيئة العباد، أو أن مشيئة العباد فوق مشيئة الله، فالخطأ في أي واحدة من هذه خروج من الإسلام. عرفت ليش قال هون المؤلف؟ قال: معرفتها لها أهمية كبيرة في أصول الدين. وتفسيرها، تفسير شو؟ المشيئة، يعني تعريف المشيئة. نحن قبل هلا حكينا وشرحنا وبينا شو تعريف المشيئة، لكن نعيد لأجل الفائدة. هنا قال المؤلف: تخصيص الممكن العقلي. شو مرق معنا من شوي؟ تعريف الممكن العقلي: ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة. هذا معنيت الممكن العقلي. مثل شو الممكن العقلي؟ كل هذا العالم وما فيه. يعني بدل ما أقعد أنا وياكم هلا نعد لآخر رمضان السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والجنة والنار والأرض لا يمكن بدنا نضع من عند العالم وما فيه من الممكنات العقلية. فهمنا؟ العالم وما فيه من الممكنات العقلية. طيب عم بيشرح هون معنى المشيئة، يعني تعريف المشيئة: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. فالشر الذي دخل في الوجود بتخصيص الله دخل. هذا الشر الذي دخل في الوجود من بمشيئته الأزلية خصصه أن يدخل في الوجود بدل أن يبقى معدوما؟ هذا هو، هذا معنى تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. فالشر الذي دخل في الوجود صار موجودا أم لا؟ بمشيئة الله دخل في الوجود، يعني الله خصصه بأن يدخل في الوجود بعد أن كان معدوما. عرفنا شو معناه تخصيص الممكن العقلي. طيب قال تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، فالشر الذي دخل في الوجود بتخصيص الله دخل، وفي العقل كان جائزا أن يبقى في العدم. مش هذا الشر اسمه ممكن عقلي، يعني في العقل يجوز أن يبقى كان هذا الشر معدوما، أليس ممكنا؟ بلى ممكن، لأنه شو قلنا من الممكنات العقلية، هو ممكن في العقل أن لو بقي هذا الشر معدوما ولم يخصصه الله بالوجود هذا شيء ممكن، لكن لأن المشيئة سبقت بذلك، يعني الله بمشيئته خصص هذا الشر بأن يكون موجودا دخل في الوجود، دخل في الوجود بدل أن يبقى معدوما. قال المؤلف وإنما الله تعالى أخرجه من العدم لتعلق مشيئته الأزلية في وجوده فدخل في الوجود. شو يعني لتعلق المشيئة؟ يعني سبق في مشيئة الله، يعني الله تعالى شاء في الأزل بأن يوجد هذا الشر فوجد، عرفنا؟ لأنه سبق في مشيئة الله فوجد. واضح لهون؟ وهلأ بدكم تركزوا كتير منيح معي، لأنه حنحكي عن مسألة حساسة ومهمة جدا في هذا الأمر. هنا يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في مسألة المشيئة، ما زلنا نتكلم في مسألة المشيئة، اسمعوا ماذا قال. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء يعني في الأزل، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يعلم من ذلك أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هون انتبهوا، في قوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، هون ما عم ينفي المشيئة عن العباد، إنما يقول مشيئة العباد تحت مشيئة الله. أليس الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ يعني العباد لهم مشيئة، لكن مشيئتهم ليست، انتبهوا، مشيئتهم ليست مستقلة عن مشيئة الله، بل هي تحت مشيئة الله، بل هي تحت مشيئة الله عز وجل. وهنا انتبهوا معي، من جملة الحادثات، والمعنى أن مشيئة العباد من جملة الحادثات، أي لا تحدث إلا بمشيئته. مشيئتي أنا ومشيئتك أنت أليست مخلوقة؟ يعني هي من جملة الحادثات. شو الحادثات؟ المخلوقات. والمخلوقات وجدت بمشيئة من؟ يعني مشيئة العبد وجدت بمشيئة الله. هذا هو، يعني مشيئة العبد وجدت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن أي لا تحدث إلا بمشيئته، فلا مشيئة للعباد إلا أن يشاء دخولها في الوجود. يعني لا تحصل مشيئة للعبد إلا أن يشاء الله لهذه المشيئة التي هي للعبد أن توجد. فالعبد ونيته وقلبه وقصده وتوجيه إرادته نحو الشيء ومباشرته لعمل هذا الشيء، كل ذلك بمشيئة الله يوجد. مشيئة العبد حادثة كما أن العبد حادث، بعبارة تانية مشيئة العبد مخلوقة كما أن العبد مخلوق. ركز معي، توجيه العبد قصده نحو الشيء، توجيه العبد، العبد جسده وقلبه ونيته وقصده وحركته ومباشرته، كل هذا بمشيئة من وجد؟ يعني مشيئة العبد لا توجد إلا بمشيئة الله، يعني مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فمشيئتنا حادثة لم تحدث إلا بمشيئة الله تعالى في الأزل حدوثها، يعني الله بمشيئته الأزلية في الأزل شاء لنا أن تحدث مشيئتنا، أن تحدث مشيئتنا، وقبل أن تحدث مشيئتنا شاء الله في الأزل حدوثها. أما أن يشاء العباد شيئا لم يشأ الله تعالى في الأزل حدوثه فلا يكون ذلك، بل هو مستحيل، يعني مستحيل أن يشاء العبد شيئا والله لم يشأ في الأزل وجود هذا الشيء الذي شاءه العبد. معنى ذلك أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الله، لأن معنى ذلك أن الله عاجز مغلوب، وأن العبد غلب مشيئة الله، وهذا شو؟ كفر وضلال ومستحيل، فلا يصير ولا يقع. والدليل السمعي على ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعباد مشيئة لكن تحت مشيئة الله، أثبت للعباد. هلا هون قد واحد يسألك أنه يا شيخ عم بتقول أنه العبد مشيئته بمشيئة الله، لكن ليش بيتعذب يوم القيامة على المعاصي والكفر؟ الجواب سهل، كثير سهل. هذا العبد الذي كفر وعصى أطاع مولاه أم عصاه؟ وهو مجنون أم مكلف؟ ومن عصى الله ماذا يستحق؟ عذاب الله. يعني لاحظوا، هذا المكلف منه مجنون، يعني له إرادة وعقل، له إرادة مشيئة وله عقل وله اختيار، وله اختيار. والله نهاه عن المعصية وأمره بالطاعة، ومع وجود العقل عند هذا المكلف والإرادة والاختيار عصى ربه، خالف أوامر خالقه، وفجر وكفر بإرادته، فهل يكون مستحقا للنعيم أم للعذاب؟ لأنه خالف أمر الله. عرفت ليش بيتعذب؟ لأنه من مجبر على فعل المعصية. يا إخواننا، أنتم اللي قاعدين هون هلا بالمسجد، كل هالناس اللي قاعدين جاي على الدرس واللي قاعدين بالشمس برا، هول إجوا مربطين بالسلاسل والأغلال، تنقلن الجرافات وبتفضيهم برا بجنينة، أو إجوا بإرادتهم واختيارهم وقصدهم؟ فاستحقوا الثواب لأنهم فعلوا طاعة باختيارهم لله تعالى وهم مكلفون، فكانوا مستحقين للثواب. واللي هلأ قاعد عم يزني أو عم يشرب خمر أو عم يسرق أو عم يعمل أي معصية أو كفر بإرادته واختياره، هل بالجرافة مكبلا مقيدا بالأغلال والسلاسل، حمل بالجرافات بالناقلات إلى فعل المعصية، أم بإرادته فعل؟ فكان مستحقا للعذاب. فهمناها؟ بعدين اسمعوا معي، الخالق العظيم بارئ الكون موجد العالم لا يعترض عليه، فإن عذب أشخاصا ونعم آخرين هو فعال لما يريد. هو الخالق لا يتوجه عليه أمر ولا يجب عليه شيء ولا يلزمه شيء. اسمعوا انتبه معي، هل يعترض على الله في أن أباح لنا أن نقضي بالسكين ذبحا على الشاة الخروف والدجاجة ونستلذ بأكل لحمها، وحرم علينا أن نذبح أولادنا ونأكلهم؟ هل يعترض عليه في أن أباح هذا وحرم هذا؟ هأرجع عيد السؤال، أليس هو أباح لنا أن نقضي بالسكين ذبحا على الشاة على الخروف على البقرة على الجمل على الدجاجة على الحمامة؟ أليس هو أباح لنا أن نذبحها وأن نستلذ بأكلها؟ بلى. أليس هو أباح لنا ذلك؟ بلى. أليس هو حرم علينا أن نذبح أولادنا ونأكلهم؟ بلى. هل يعترض عليه في ذلك؟ بلى. اسمع وانتبه، هلا هذه الشاة الخروف خلقه لا تنفعه ولا تضره، وأبناؤنا خلقه لا ينفعونه ولا يضرونه، أباح هذا وحرم هذا، أليس هكذا؟ وكما لا يعترض عليه في هذا لا يعترض عليه في أن أدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. فهؤلاء خلقه وهؤلاء خلقه، هؤلاء لا ينفعونه وهؤلاء لا ينفعونه، وهؤلاء لا يضرونه وهؤلاء لا يضرونه. نعم هؤلاء وعذب هؤلاء، فهل يعترض عليه في ذلك؟ هذا مثل ذلك، فعال ألا له الأمر والخلق، ألا له الأمر والخلق. إذن لا يجوز أن يعترض على الله. فإذا أجا واحد قال لك يا شيخ بس عم بتقول كل شيء بمشيئة الله، شيء أكيد بلا شك كل شيء بمشيئة الله، لأنه لو كان في شيء بيحصل بغير مشيئة الله لكان الله مغلوبا في ملكه، لكان الله عاجزا، لكان الله مقهورا. وهل هذا يعقل؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فإذا المؤمن المكلف الذي أطاع الله استحق الثواب لأنه أطاع ربه، والمكلف الذي كفر بربه استحق العذاب لأنه عصى ربه، خالف أمره، كفر به وهو مكلف، فماذا استحق؟ العقاب، العذاب. فهمنا المسألة؟ لكن الطائع فعل الطاعة بمشيئته تحت مشيئة الله، والكافر كفر بمشيئته تحت مشيئة الله، لأنه لا يكون شيء في العالم والوجود بغير مشيئة الله. لكن سبق في علم الله الأزلي أن هذا الإنسان سيختار الطاعة ويفعلها بإرادته، فحصل منه ما علم الله أنه سيفعله بإرادته. وسبق في علم الله الأزلي أن هذا المكلف سيكفر بإرادته واختياره، فحصل منه ما علم الله في الأزل أنه سيفعله بإرادته واختياره. فهمناها؟ إذن لا وجه، لا وجه لهؤلاء الذين يقولون إذن كيف يعذبهم إذا كان كل شيء بمشيئته؟ هذه الأجوبة الثلاثة التي ذكرناها الآن توضع في وجوههم وفي عيونهم ويخرسون، ولا جواب لهم عليها بعد ذلك، ولا جواب لهم عليها بعد ذلك. أنت عبد لله أم لا؟ فكيف تتجرأ على الكفر به؟ طيب شيطانة، ليش المجنون منه مكلف؟ ليس له عقل، ما هيك؟ طيب لاحظوا، المجنون لو أخذ خيو صغير اللي بعده بالملفة من الطابق العشرين وشلفه على الشارع، قاعد عم بأرجل وكب خيو صغير من الطابق العشرين نزل بين الدولي بالسيارات، هل هذا المجنون يستحق النار على ذلك؟ هل يكون عصى الله؟ ليس مكلفا، بس أنت مكلف، فأنت إن فعلت ذلك وأنت مكلف كنت مستحقا للعذاب، كنت مستحقا للعذاب. ليش الأم اللي هي نايمة بدون إرادة ولا قصد ولا انتباه بتكون عم بترضع ابنها فيغلبها النوم فتنقلب على ابنها الصغير فيختنق فيموت؟ هل تكون عاصية بذلك؟ بلا إرادة ولا قصد ولا انتباه بل ولا شعور منها بذلك. أما من جاء مش خنقه بل ضربه على وجهه، يعني ضرب هذا المسلم سواء الصغير أو الكبير على وجهه طرأ كف، لكن هو مكلف، هذا الضارب مكلف، الضارب مكلف بإرادته فعل، كان بهذا الضرب على الوجه مستحقا هو للعقاب أم لا؟ طيب هذيك يعني شلفوا من الطابق العشرين ونزل بين دوليب السيارات وكل دوليب أخذ شقفة وما بقى مبين الصبي وما عليه معصية، الله أكبر، ما عليه معصية، ليش؟ منه مكلف، منه مكلف، مجنون. أما أنت مكلف فإن عصيت ربك كنت مستحقا للعقاب، شفتوا الفرق؟ كنت مستحقا للعقاب. فإذا هذا العالم وما فيه وما سيدخل وما سيكون في الجنة والنار إلى غير نهاية، كل ذلك بمشيئة الله، دخل في الوجود وسيدخل وسيكون ما يكون في الجنة والنار، كل ذلك بمشيئة الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: الله شاء أن يكفر بعض العباد، الله شاء في الأزل. وانتبه، لما بنقول شاء مش يعني هم مجبرون على الكفر، هم كفروا بإرادتهم، شرحنا بينا، هم كفروا بإرادتهم، هم اختاروا الكفر، لذلك كانوا مستحقين للعقاب، لذلك كانوا مستحقين للعقاب. فخلق الله فيهم الكفر، وشاء أن يؤمن بعضهم فخلق فيهم الإيمان. لا هؤلاء خلقوا الكفر ولا هؤلاء خلقوا الإيمان، الله أكرم هؤلاء بأن خلق فيهم الإيمان، هذا بفضل الله عليهم، بتفضل الله على المؤمنين أن خلق فيهم الإيمان وهداهم للإيمان، وليسوا هم خلقوا الإيمان في أنفسهم، وليسوا هم خلقوا الإيمان في أنفسهم. الإيمان خلقه الله تعالى في قلوب المؤمنين، والكفر خلقه الله تعالى في الكافرين. فهؤلاء الكفار خذلهم الله تعالى، هؤلاء خذلهم الله تعالى بأن خلق فيهم الكفر، ثم الذي خلق الله فيه الإيمان فليحمد الله. قولوا الحمد لله، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هكذا ورد في الحديث. فأكثروا من شكر الله أن وفقكم للإيمان، أن وفقكم للهدى، أكثروا من شكر الله عز وجل. يقول: ثم الذي خلق الله فيه الإيمان فليحمد الله، لأن الله تفضل عليه بالإيمان. ليس واجبا على الله أن يخلق في أحد الإيمان، ومن خلق الله فيه الكفر فكفر باختياره، فلا يلومن إلا نفسه. ليس على الله فرضا أن يجعله مؤمنا، هذا رزقه الإيمان، خلق فيه الإيمان فضلا منه تعالى، وذلك خلق الكفر فيه عدلا منه تعالى. خلق في هذا الإيمان فضلا منه، وخلق في هذا الكفر عدلا منه، فلا يكون ربنا ظالما. الله لا يكون ظالما، لأن الظلم مستحيل على الله تعالى، لأن الظلم مستحيل على الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا عند قول المؤلف فضلا، قال الشيخ الشارح رضي الله عنه: أن يحفظه ويمنعه عن معاصيه، ويعافي أن يعافيه في نفسه ودينه فضلا منه تعالى، لا لاستحقاق ذلك عليه، يعني لا لأن هذا واجبا على الله، لا، الله لا يجب عليه شيء، وما على الإله شيء يجب. قال في القرآن: فعال لما يريد، فعال لما يريد. ولأنه لو كان يجب عليه شيء لكان هناك مخصص خصص هذا الواجب بأن يكون على زعمهم، يعني يلزم الله فعله، يعني يكون بتخصيص مخصص ألزمه بأن يكون فاعلا لهذا الشيء، وهذا معناته أنه عاجز ومقهور ومغلوب، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. فالله لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فيما رواه أحمد وأبو داود: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. من أهل السماوات؟ الملائكة. والآن عيسى بينهم، والآن عيسى بينهم. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، ومن أهل الأرض الأنبياء والأولياء، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وانتبه معي هون، إن الله لو عذب، يعني الله لا يعذب الأتقياء، لا يعذب الأولياء، لا يعذب الملائكة، لا يعذب الأنبياء. ليش؟ لأن الله أصدق الصادقين. قال في القرآن الكريم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فلخبر الله أنه لا يعذبهم صار مستحيلا أن يعذبهم. فهمنا؟ أليس الله أخبر أنه لا يعذب أحبابه؟ أليس قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم؟ فإذن لا يعذبهم، هو أخبر وخبره صدق، فلخبر الله تعالى صار مستحيلا أن يعذبهم، لأن الله تعالى لا تخلف لوعده، لأن الله لا تخلف لوعده. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، أي لو أن ذلك سبق في علمه ومشيئته وتقديره الأزلي، أي لو شاء ذلك من الأول فعذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه وخلقه ويفعل في ملكه ما يشاء فلا يكون ظالما الفائدة اليوم ما ورد في حديث رواه الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم. انتبه معي وركز، بعض الناس من الهم يموتون، بعض الناس من شدة الهم بيموتوا. طيب بعض من شدة الهم إذا بدك تقول ما مات، منهم من انفلج، منهم من شل، يعني بسبب الهم في ناس بيموتوا، بسبب الهم في ناس بينفلجوا، بسبب الهم في ناس بينشلوا. طيب اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم. اليوم مشان وجع الرأس ووجع المعدة ومدري شو وبعض الأوجاع في بعض أعضاء الجسد، وجع الظهر، وجع الإجرين، وجع المفاصل، كم يسعى الإنسان لتحصيل الدواء لها؟ طيب اسمع شو عم بيقول الرسول، تنفع لتسعين داء أقلها الهم وبدون دفع مال، أجر وثواب مع الفائدة الحسية اللي أنت بتاخدها لجسدك، ثواب وأجر يدخر لك ليوم القيامة. فلماذا نهملها ولماذا نتركها؟ هلا لو سألنا سؤال ما تجاوبوني، كل واحد يجاوب حاله، كم مرة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في اليوم؟ أنت جاوب حالك، ما تجاوبني لألي. بعض الناس يمكن ولا مرة، بعض الناس يمكن ما بتخطر على باله إلا عند المصيبة، بعض الناس يمكن ما بيقولها إلا إذا انصدم بشي خبرية زعجته، بصير لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هل أخلصت في نيتك عند قولها؟ بدك تخلص، بدك تخلص، لابد من الإخلاص فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم. إذا كان أقلها الهم معناته قد في أشياء عظيمة بعد كمان. واسمع ماذا ورد في حديث آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش، كنز أجرها ثوابها يدخر لك إلى يوم القيامة. أنت وماشي قولها، أنت وقاعد قولها، لكن بإخلاص لله، بإخلاص لله، وبتقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لهون، وبتقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبتقدر تقول العزيز الحكيم. في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل دعاء استغاثة وردا، وليس شرطا أن يكمله إلى آخره، كان يقرأ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، ما كان يكملها للأخير في كل مرة. فلو قرأت يا حي يا قيوم لحالها يمشي، لكن إن أكملت يكون الثواب أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك، فإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان الثواب أكثر. كذلك لو قلت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كان الثواب أكثر، لأنه فيه زيادة تضرع إلى الله، زيادة ألفاظ وتضرع إلى الله. فشوفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش. لا تتركوا هذه الفوائد، لا تقصروا، اشتغلوا بها. بارك الله بكم، هللوا وصلوا على النبي.